قال هناك ذكر وارد يقال عند رؤية الهلال، لكن الحديث ضعيف. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام والأمن والأمان، لكن ضعيف. لم يثبت حديث فيه ذكر مشروع لرؤية الهلال سواء رمضان أو غير رمضان.